ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة من سورة الأعراف من الآية 71 إلى الآية 88 بعد 100 الأولى، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا، من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، ونحن في هذه اللحظات التي تتفتح فيها أبواب السماء. نعم، الحياة مليئة بالأمل ومفعمة بالتفاؤل، فلا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. يجب علينا جميعا أن ننظر ونحن في هذه الأوقات، ونحن نمر في مصرنا الحبيبة بلمسة تفاؤل جميلة، يجب علينا أن نطمع في عفو الله وفي رحمة الله. وها هي هذه اللحظات تنادي علينا وينادي فيها داعي الخير على المؤمنين بلسان الحال ويقول: يا قلوب العابدين اخشعي، ويا عيون المستغفرين لا تهجعي، ويا ذنوب التائبين لا ترجعي، ويا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، ويا همم المشائين في الظلم إلى المساجد أسرعي، ويا أقدام وجباه المتهجدين اركعي لربك واسجدي، ويا نفوس الذاكرين اقرئي كلام ربك واسمعي، وطوبى لمن أجاب فأصاب، ويا خسارة من طرد عن الباب وما دعي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا في مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واشف أمراضنا وبلغنا مما يرضيك آملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا

وسأله: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. من عافاه الله منها وعصمه منها ضمنت له الجنة. نعم، فالحياة مفعمة بالأمل، مليئة بالخير، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ونحن نستبشر خيرا في مصرنا الحبيبة بهذه الجهود التي تبذل لرفع رايتها خفاقة عالية في كل مكان، وبجولات قائدها حتى تتبوأ مكانتها اللائقة بها. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا في مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم في هذه التلاوة القرآنية القصيرة التي سنستمع إليها من القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، حتى يقام للصلاة بمشيئة الله عز وجل، والتي سيأمنا فيها الشيخ عباس فتحي صالح. الآن مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون الله سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا اللهم إنا نعوذ بنور وجهك يا ربنا أن نكون من أهل النار اللهم صل على نبينا محمد ما طلع الليل والنهار اللهم صل عليه ما جرت البحار والأنهار اللهم صل عليه وآله والمهاجرين والأنصار اللهم اكتب لنا في المنام رؤيته واكتب لنا في الدنيا زيارته وبلغه يا ربنا منا الشوق والحب والسلام اللهم اسقنا من حوضه يوم القيامة بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا حتى نكون معه في الجنة منعمين وعن النيران مزحزحين اللهم شفعه فينا يا رب العالمين اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم فرج كرب المكروبين وأذل هم المهمومين وتب على العصاة والمذنبين من أمة نبيك أجمعين اللهم أصلح لنا أنفسنا حتى نليق قدما لدينك ودعوتك يا رب العالمين أصلح لنا أزواجنا وبيوتنا حتى تكون بيوت الإيمان بيوت القرآن اللهم أصلح لنا أولادنا ربهم على عينك واصنعهم لدينك واجعلهم هبة لدينك ودعوتك يا رب العالمين اللهم ربنا احفظ بلادنا مصر بحفظك وارعها يا ربنا برعايتك أمنها يا ربنا بأمانك وأفض عليها من خيرك وجودك وإحسانك أنزل عليها سحائب رحمتك يا رب العالمين اجعل مصر وأهلها في أمانك وضمانك يا رب العالمين واجعلها آمنة مطمئنة